صلاة العيدين. الحكمة في مشروعية العيدين أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بيوتهم بزينتهم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. أي لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى واختياره لخلقه، ولأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام، وفيهما يغفر الله للحجيج والصائمين وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين. وأما النيروز والمرجان فإنهما باختيار حكماء ذاك الزمان لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة. فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك. حكم صلاة العيدين. اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام. وحجتهم: واحد، قوله تعالى: فصل لربك وانحر، والأمر للوجوب. اثنان، قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، والأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى. ثلاثة، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في العيدين وعدم تركها في عيد من الأعياد، ومداومة خلفائه والمسلمين من بعده عليها. أربعة، أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيض، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، وسيأتي الحديث بهذا. خمسة، أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، ولذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية. ستة، أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما تقدم، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. الثاني، أنها واجبة على الكفاية، فلو قام بها بعضهم سقطت عن الباقين، وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. وحجتهم أدلة الفريق الأول، لكنهم قالوا: لا تجب على الأعيان لأنه لا يشرع لها الأذان، فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة، ولوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة. الثالث، أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ومذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابهما. وحجتهم: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وما في معناه. اثنان، أنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى. وراجح القول الأول لما تقدم من الأدلة، وأما القول بأنها سنة مؤكدة فضعيف. وأما حديث الأعرابي فلا حجة فيه، لأنه خص الخمس بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة، وغيرها يجب نادرا كصلاة الجنازة والنذر وغير ذلك. وأما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط، ثم هو إنما يكون فيها فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة، فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة وأذن لهن فيها، وقال صلاتكن في بيوتكن خير لكن والله أعلم. وقت صلاة العيدين، يبتدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد مضي وقت الكراهة، وينتهي بزوال الشمس. وبهذا قال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. فعن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. فائدة: الأفضل أن تصلى صلاة الأضحى في أول الوقت ليتفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم، ويستحب تأخيرها كذلك قليلا عن هذا الوقت في صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. حكمها: إذا فات وقتها لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث صور. الأولى: ألا يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فهذا عذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد الفطر أو الأضحى. وبهذا قال الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم إلى مصلاه. الثانية: أن يؤخروا جميعا صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم، فإن كان العيد عيد فطر سقطت أصلا ولم تقضى، وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي يصح قضاؤها في اليوم الثاني وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس إلى أول الزوال سواء كان العذر أو الغير عذر، لكن تلحقهم الإساءة إن كان الغير عذر. الثالثة: أن تؤدى في وقتها من اليوم الأول لكنها تفوت ببعض الأفراد. فعن الحنفية والمالكية لا يشرع قضاؤها لأنها صلاة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعا ومنها الوقت. وأجاز الشافعية قضاؤها في أي وقت شاء وكيفما كان منفردا أو جماعة بناء على أصلين في مشروعية قضاء كل النوافل. ومنع الحنابلة قضاؤها لكن قالوا مخير، إن شاء صلاها أربعا إما بسلام واحد أو بسلامين. قلت: وهذا الأخير ضعيف أو مبناه على التشبيه بالجمعة. الراجح الذي يظهر لي في الصور الثلاث جميعا أن من فاتته صلاة العيد فإن كان العذر جاز أداؤها في اليوم التالي، وإن لم يكن العذر لم يقضي على ما تقدم في قضاء الفوائت والله أعلم. مكان أدائها: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى في الصحراء أو في مفازة واسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، إلا أن يكون هناك عذر كمطر. وفي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد لما أصابهم المطر وضعيف ونحوه، أو أي يضعف بعض الناس لمرض أو كبر سن عن الخروج، فلا حرج حينئذ في الصلاة في المسجد. وليعلم أن الهدف من الصلاة اجتماع المسلمين في مكان واحد، فلا ينبغي تعدد المصليات من غير حاجة في الأماكن المتقاربة كما نرى في بعض المدن الإسلامية، بل قد أصبحت بعض المصليات منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فائدة: صلاة العيد بمكة. الأفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، وهو أفضل من الخروج إلى المصلى. الخروج إلى المصلى وآدابه. واحد، يستحب الغسل قبل الخروج. فعن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. سئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. اثنان، التجمل ولبس أحسن الثياب. والأصل في استحباب هذا حديث ابن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. الحديث، ومنه علم أن التجمل يوم العيد عادة متكررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. ثلاثة، الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته، وهو حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد. والحكمة في الأكل قبل خروجه في عيد الفطر لا يظن ضان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه سد هذه الذريعة، وفي الأضحى يؤخر حتى يكون فطره على أضحيته. وقيل الحكمة إيقاع الأكل في العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما. أربعة، التكبير في العيدين من حين الخروج. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. مرسل وله شواهد، أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر الصحيحة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير. حسنه الألباني، أخرجه البيهقي، وانظر الإرواء. فيشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد باتفاق الأئمة الأربعة، لكن بينه بعض العلماء على أنه لا يشرع في التكبير الاجتماع على صوت واحد كما يفعله الناس اليوم. ومما يقول بهذا العلامة الألباني كما في الصحيح وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. قلت وقد يستدل على مشروعية هذا الاجتماع بما علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكن النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. فالمسألة محل اجتهاد ونظر، ولا ينبغي النزاع والشقاق لأجلها. صيغة التكبير، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في صيغة التكبير، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عباس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وكان سلمان رضي الله عنه يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما ما زاده العامة ومتبوعوهم في هذا الزمان على التكبير مما هو مسموع ومعروف فمخترع لا أصل له. قال الحافظ في الفتح وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، انتهى. قلت كانت في زمانهم زيادة، وعندنا الآن أهازيج وأناشيد، فالله المستعان. فائدة: وقت فائدة وقت التكبير في عيد الأضحى، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وعلى هذا جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة، ويقيده بعضهم بالتكبير عقب الصلوات، لكن لا دليل على هذا، فقد علق البخاري بصيغة الجزم قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. 5 يخرج النساء حتى الحيض والصبيان. وعن أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لا جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. ويجب عليهن التزام آداب الخروج من عدم التطيب والتزين كما هو معلوم. وأما الصبيان فقد سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. لكن ينبغي أن يكون معهم من يضبطهم عن اللهو عن اللعب واللهو ونحوهما، سواء صلوا أم لا. 6 مخالفة الطريق إلى المصلى. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج منه، الذي خرج فيه. أخرجه ابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبياقي، وذكر البخاري متابعة لحديث جابر المتقدم ومن نفس الطريق، وقال: وحديث جابر أصح. فاستحب أكثر أهل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق الرجوع من طريق ورجوع من طريق آخر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. 7 يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة. فعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. حسنه الألباني وفيه ضعف، ويشهد له حديث لابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حسنه الألباني. وهذا إذا كان المصلى قريبا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج والله أعلم. 8 يستحب التبكير إلى المصلى بعدما يصلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون حتى يخرج الإمام للصلاة، وهذا وإذا كان المصلى قريبا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج والله أعلم. لا سنة قبل صلاة العيد ولا بعده. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، انتهى. قال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. يقول بهذا العلامة: انتهى، فتح الباري. قلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستدل بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله. يقول بهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وفيه نظر. فأما الاستدلال بمنع الحيض فيرده أن المراد اعتزالهن الصلاة كما تقدم في أبواب الطهارة، ثم إن الأرض كلها مسجد، أفيشرع تحية المسجد عند إرادة الصلاة في أي بقعة منها؟ وعلى كل، لو كان الصحابة يصلون التحية في المصلى لنقل كما تقدم عن ابن العربي والله أعلم، لكن لو صلوا في المسجد فلا شك في مشروعية التحية. ليس للعيد أذان ولا إقامة. عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة. ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك انتهى. وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة والله أعلم. كيفية صلاة العيد؟ صلاة العيد ركعتان، لحديث عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتصلى على الصورة الآتية: واحد، يبدأ الركعة الأولى كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام. اثنان، ثم يكبر بعدها 7 تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن قال ابن القيم وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. قلت فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع يديه، وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 3، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله، إسناده حسن أخرجه البيهقي. 4، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرات ثم سورة، ويستحب أن يقرأ قاف والقرآن المجيد على أن يكون في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. 5، وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة. 6، ويكبر للقيام إلى الركعة الثانية. 7، ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى. 8، ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها. 9، ثم يتم صلاته ويسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي ركوع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد 7 في الأولى ثم قرأ ثم كبر فركعوا ثم سجد ثم قام فكبر 5 ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد. حسنه الألباني، أخرجه أبو داود وابن ماجة وانظر الإغواء. الخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها. والسنة يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة لا خطبتين، وما ورد في أنها خطبتان فضعيف جدا والله أعلم. واقفا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. واحد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. 2، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. 3. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذاب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لو لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وحضور هذه الخطبة لا يجب ويستحب للإمام أن يخير في حضورها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب يذهب فليذهب. فائدة: خطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، ولم يصح حديث في افتتاحها بالتكبير. هل يهنئون بعضهم بالعيد؟ قال شيخ الإسلام في الفتاوى: أما التهنئة في العيد يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم وأحال عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس مأمورا به، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ممن فعله فله قدوة، ومن تركه له قدوة، والله أعلم. انتهى. ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين، ولها أثر طيب في تقوية الصلات والوشائج وإشاعة روح المحبة بين المسلمين، فأقل ما يقال فيها أن تهنئ من هنأك وتسكت إن سكت. قال الحافظ في الفتح: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله منا ومنك. انتهى. ونقل ابن قدامة في المغني نحوه عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن أحمد تجويده حديث أبي أمامة، وانظر تمام المنة. انتهى.